بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. قال: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. قال: وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. وذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الروايات رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. كذلك أيضا رواية أخرى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما، ثم لأمكما أكبركما. أيضا رواية الثالثة رواية عن أبي قلابة رحمه الله قال: حدثنا مالك، أي حدثنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. أيضا في رواية عن نافع رحمه الله قال: أذن ابن عمر رضي الله عنه في ليلة باردة بدجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. آخر هذه الروايات رواية عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فجاءه بلال فأذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنذة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب الأذان للمسافر، الأذان للمسافر، وأن المسافر سواء كان منفردا أو في جماعة يرفع أيضا ألفاظ الأذان، يرفع الأذان في وقته. قال: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، يبقى فيها الأذان والإقامة. وافتتح الكلام: وكذلك بعرفة وجمع، يبقى في عرفة يبقى يرفع الأذان بعرفة ويصلي الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا، وفي جمع أي في المزدلفة بيرفع الأذان ويصلي الإمام المغرب والعشاء، يبقى بيرفع الأذان ويصلي الظهر ثم يقيم الصلاة للعصر، وفي جمع أي في المزدلفة أيضا يرفع الأذان فيصلي المغرب ثم تقام الصلاة للعشاء. وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، يبقى في هذه الليالي الباردة أو المطيرة يبقى يؤذن الصلاة في الرحال، يبقى المقصود من كده يبقى ده دلالة وإشارة أنه كانوا يرفعون الأذان في السفر، الصلاة في الرحال، يبقى على ذلك في أماكن التجمع لهؤلاء المسافرين وفي رحالهم، في رحالهم. يبقى حيث يعني يمكثون في ذلك المكان في سفرهم. قال في الرواية الأولى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. بدأ الشاهد يبقى يتكلم بأبو ذر رضي الله عنه في هذه المسألة أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد. فأراد المؤذن أن يؤذن، يبقى كانوا يؤذنون حال السفر، يبقى الأذان في السفر. يبقى حتى لو كان إنسان منفردا، حتى لو كان منفردا يبقى يرفع الأذان. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يسمع أحد صوت ذلك المؤذن من جن أو إنس أو شجر أو حجر أو مضر إلا وشاهد له عند ربي يوم القيامة. يبقى نقول هذه من الفضائل العظيمة للأذان، فضائل عظيمة للأذان. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نردد ألفاظ الأذان بعد المؤذن، غير أن المؤذن بيرفع الصوت وأنت لا تطالب برفع الصوت، ولكن حنردد ألفاظ الأذان، قلنا حتى لا تتفلت منا هذه الفضيلة للأذان ولا ينسلم منا ذلك الثواب. وكذلك أيضا فيها دعوة الحق، يعني شهادة الأذان بيشتمل على هذه الدعوة التامة، على دعوة الحق، على قول لا إله إلا الله. يبقى دايما كده حنجد أن قول لا إله إلا الله بيتردد على لسان المسلم دوما، أقل ما فيها لما حيردد الأذان خلف المؤذن. يبقى وكذلك أيضا ردد ألفاظ الإقامة مع إقامة أيضا المؤذن. قال فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد. طبعا مرت علينا الرواية قبل ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يبقى أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والشاهد من ذلك أنهم كانوا في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، يبقى على ذلك يبقى ده أمر مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون الأذان سواء كانوا في حال في الحضر أو كانوا في السفر. فالسفر لا يمنع الإنسان أن يرفع الأذان حتى لو كان منفردا. ثم ذكر رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، يبقى هو ورفيقه، والمقصود هو ورفيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. طبعا الرواية بتبين كما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، كان هو مالك بن الحويرث ومعه صاحب رفيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما، يبقى يسافر، فأذنا ثم أقيما. يبقى الرواية تبين وكأن كل منهم يؤذن أو يرفع الأذان، لكن بيرفع الأذان واحد، يرفع الأذان واحد. ثم لأمكما أكبركما، يبقى فأذنا ثم أقيما، يبقى يتساوى يوما في هذه المسألة. يا ترى من اللي هيأذن، مالك بن الحويرث رضي الله عنه أما صاحبه في السفر؟ فلذلك أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفهم الرواية أن كل منهم يؤذن، ولكن المؤذن واحد والآخر أيضا بيردد الأذان. فحالي أنا كحال المؤذن، يبقى في حالي حال المؤذن فأذنا، يبقى واحد هيؤذن وطب والثاني يبقى هيردد ألفاظ الأذان. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت في الرواية التالية كما قال أيضا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يبقى المؤذن واحد والآخر بيردد حتى لا تفوت عنه هذه الفضيلة. قال إذا أنتم خرجتم فأذنا ثم أقيما. لذلك دائما بنؤكد أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، وإلا الرواية كده ظاهر الرواية أن كل منهم يؤذن أو يرفع الأذان، يعني أحدهما يؤذن والآخر حيردد ألفاظ الأذان، يبقى ده أمر مشروع. أو فأذنا يبقى على أساس يرفع الأذان، من الاثنين أحد الاثنين كما بيّنت الرواية الثانية. فلذلك دائما نؤكد أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن مجموع الروايات التي وردت بهذا الشأن أو مجموع الطرق التي وردت لهذه الروايات هنجد أن المعنى المقصود أن يؤذن أحد الاثنين. ثم لأمكما أكبركما. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن الإمامة هنا بالسن، قلنا بالسن لماذا؟ لأنهما يتساويا في البنود الأخرى. يبقى معلوم أن في الإمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإمامة، وأن أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى ثم أعلمهم بالسنة، فعلى ذلك يبقى هم يتساوى في القراءة، يتساوى في القراءة، يتساوى في العلم بالسنة، فيبقى عند ذلك الفاصل بينهما هو السن. لذلك لأمكما أكبركما على أساس أنهما يتساوية في البنود السابقة لترتيب الإمامة. فأين الرواية الثانية كما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه؟ أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، وليس في سن الشباب، فأقمنا عند 20 يوما وليلة. يبقى المدة اللي هم أقام فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم أمر ذلك الدين، قال فأقمنا عند 20 يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما ورفيقا، رحيما رفيقا. يعني مالك بن الحويرث رضي الله عنه يصف لنا هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رأى ذلك الخلق؟ كيف رأى؟ يبقى رأى من خلال هذا التصرف. لما قال فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، قلنا يبقى ده يعني شباب متقاربون كما قال يعني مالك بن حارث. فعلى ذلك قراءة، يبقى الإمام يقرأ، يقرأ حال المأمومين، أو المعلم يقرأ حال المتعلمين، يعني يقرأ الحال. فلذلك قال فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا، يبقى مكثوا فترة بعيدة عن أهلهم، وبالتالي يبقى اشتاقوا إلى أهلهم. نقول يعني شباب كما قال مالك بن حارث في سن الشباب وريعان الشباب، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. دايما كده التأكيد، التأكيد على مسألة نقل ما نتعلمه، يعني دايما التأكيد. ادي وفد عبد القيس كما مر علينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الأمر أن يعلموا من وراءهم. وكذلك مالك بن الحويرث أمره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أيضا أن يرجعوا إلى أهلهم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. يا ترى هيعلموهم ما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ما تعلمونه من نصوص الكتاب والسنة، يبقى ده نقل العلم. يبقى أنت رجل رسول من خلفك، يبقى تعتبر دايما أنت رسول من خلفك. فعلى ذلك هناك من يتغيب عن مجالس العلم، قلنا لأنه لعله يعني قد انشغل، لعله يعني لم يكن عنده الهمة وغير ذلك، فأنا مطالب أن أقوم بنقل هذا الكلام. يبقى أنا أطالب، يبقى براءة الذمة في أن أقوم بنقل ما أتعلم. يبقى عشان تبرأ الذمة، حتى تبرأ الذمة. وكما ذكرنا وكما نؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم لما تحركوا لنقل ما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تحركوا من خلال نصوص الآيات. يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يبقى البيان، وده دايما التأكيد. يبقى التأكيد مش كلمة، ليست بكلمة عابرة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم للوفود، يعني ليست بكلمة عابرة، ولكن دايما التأكيد، التأكيد على أن يقوموا بنقل ما تعلمونه من كلام ربهم سبحانه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أقواله أو من أفعاله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. يبقى نتعلم العلم وكذلك المطلوب القيام ببذل العلم. قلنا حالك كحال صاحب المال، حالك كحال صاحب المال. صاحب المال لما يبلغ المال النصاب ويحول عليه الحول، مطالب بإخراج هذه النسبة المقدرة وهذا النصيب المقدر الذي أمر الله عز وجل بإخراجه اللي هي في الزكاة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى صاحب المال لما بيبلغ النصاب حول الحول مطالب بإخراج الزكاة، وإلا حيعذب بذلك لو لم يخرج الزكاة يوم القيامة. فكذلك زكاة العلم البذل، زكاة العلم البذل. يبقى كيف نزكي العلم؟ يبقى الزكاة دايما هي النماء والبركة، الزكاة هي النماء والبركة. فكذلك زكاة العلم بالبذل، قلنا عشان العلم أنا أستفيد به وأيضا يثبت في داخل الإنسان، مطالب أنك أنت تؤدي ذلك الأداء. دايما هنجد أن لما بنؤدي يبقى هذه مسألة تعلمناها وقمنا بتعليمها لغيرنا، فحنجد أن المسألة بتثبت داخل الإنسان، تثبت داخل الإنسان. وكذلك التعامل من خلال ما نتعلمه، يبقى لما أنا بأطبق ما أتعلم من ضمن الأمور التي المطالب بها هو بذل ذلك العلم. يبقى المعلومة كده يبقى أنا هستفيد بيها، والأمر الآخر يبقى لابد من بذلها. فعلم وعلم، يبقى فضل إيه من علم وعلم. وبينا ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب ذلك المثل، يبقى مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، ضرب لنا المثل وبوب الإمام البخاري رحمه الله يعني وذكر فضل من علم وعلم. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى دي روايات احنا عارفينها ومحفوظة، يا ترى لكن انا نصيبي من الرواية ايه؟ اين نصيبي انا؟ يبقى خيركم من تعلم العلم وعلمه، او من قرأ من تعلم القرآن وعلمه، يبقى خيركم. يبقى المسألة مقيدة كده، مش بتعلمه للعلم فقط ولكن ايضا ببذله، يبقى من علم وعلم. يبقى الجزء الاول، طب ممكن نحقق الجزء الاول، يبقى على ذلك انتبه كده. يبقى لكن الجزء الثاني ده عبارة عن ايه؟ ده نسيج واحد، لفظة واحدة، جملة واحدة، يعني لا تفرق، لان من طبق حيعلم حيبذل، يعني من طبق ذلك يبقى لان الدعوة بتبقى بالسلوك وكذلك بالقول. الدعوة مش مرتبطة بقول فقط ولكن بالقول والعمل، بالقول والعمل. ومن يطبق ما يتعلم هنجد ان هو هيتحرك دايما الى بذل ذلك وتعليم الاخرين. يبقى انا مطالب حتى تبرأ الذمة امام الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى انا مطالب بنقل ذلك الكلام. ولذلك العلماء يذكرون ان من الامر معروف والنهي عن منكر يبقى على شقين. شق اول هو ان تأمر نفسك بالمعروف والنهي عن منكر، وان تأمر غيرك بالمعروف والنهي عن منكر. فإن قصر في جانب لا يقصر في الجانب الآخر. قلنا كحرج كده بيدخن السجائر، يبقى على ذلك المطلوب أنه يعني يأمر نفسه أن تنتهي عن ذلك المنكر. طيب هو لم ينتهي، يبقى هو مطالب أيضا أن ينهى الغير عن هذا المنكر مع أنه بيفعله، لكن مطالب أن ينكر ذلك على غيره. يبقى هو يدخن وينكر هذا التدخين على الآخرين حتى لو لم ينتهي هو. يبقى على ذلك يبقى الأمر عفوا عن منكر يبقى على شقين، أدي شق يختص بالنفس وشق آخر يبقى بالآخرين. إن قصر في جانب لا يقصر في الجانب الآخر. فكذلك مسألة العلم، يبقى زكاة العلم البذل، أردت النماء البركة في العلم يبقى قم ببذل ذلك الأمر. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولن نفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى إلا أن نتعلم، وما يرضي الرب أيضا سبحانه وتعالى هو أن نقوم بصيانة وحفظ ذلك العلم وبذل العلم. خيركم من تعلم العلم وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا نتعلم العلم ونعلمه. ممكن إنسان يتعلم العلم ويعلم الغير لكن هو يقصر في حق نفسه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ثلاثة تصعر بهم النار. عالم يبقى بذل من وقته وتعلم العلم لكن لم يستفد هو بالعلم، أفاد الغير ولكن لم يستفد يعني بذلك العلم. فعلى ذلك احنا ننتبه ان انا استفيد بما اتعلم وافيد الغير. لذلك ابو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة يبينون انهم ما تحركوا لبيان العلم وبذل العلم الا من خلال الآية، يبقى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ما تنساش الآية دي أبدا, تنساش يعني كل ما افتكر الآية دي كل ما تعطي مما تعلم, يعني لا تضن ولا تبخل أبدا. ومش مطلوب من كمال, يعني ده مطلوب من كمال ممكن إنسان يتردد, يعني ممكن إنسان حبه للمال قد يمنعه من ذلك, لكن ده مش مطلوب منك, ده مطلوب منك كلام. ونقول يعني شهوة الإنسان مركبة في داخل الإنسان, شهوة الكلام يعني شهوة الكلام دي مركبة, يعني كأن الإنسان يتمنى يعني أن يوجد مجال لكي يتكلم. عندك مجالات كثيرة جدا, فعلى ذلك لماذا لم تقم ببذل ذلك العلم الذي تعلمته وتعلم الآخرين؟ يبقى أنت بتحقق شهوة داخل الإنسان في شهوة الكلام, ولكن أنت تتخير هذا الكلام الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى, وكذلك يرفع به الإنسان ويرقى في سلم العبودية والإيمان. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه بيصف لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم, كان رحيما رفيقا. قلنا قرأ وليه هو قال هذا الخلق وتلك الصفات لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوالهم. قال فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا, يبقى دي قراءة, فقال على ذلك ارجعوا لأهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم أمرهم, الله قد شاء أحفظها ولا أحفظها, وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم, وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة يبقى هم في السفر أساسا, فليؤذن لكم أحدكم, يبقى نقول على ذلك من الذي يؤذن, يبقى أحد الشخصين يؤذن, وليؤمكم أكبركم. لكن بالنسبة للإمامة يبقى لها ترتيب, هذا ما لهش ترتيب, يعني قرأنا الكتاب الله علمنا بالسنة, لا يعني من كان يعني ندي الصوت, ما كان ندي الصوت لأن إعلام الناس بدخول الوقت, فالصوت الندي له تأثير, الصوت الندي له تأثير. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عن نافع رحمه الله قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم. ضجنان ده جبل بناحية مكة, يعني معناه أنه كان في سفر. قال صلوا في رحالكم, في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر, يبقى يصلوا في أماكنهم, يبقى لا يحتاجون أن يجتمعوا ولكن يبقى في أماكنهم. قلنا لوجود مشقة, في وجود مشقة أن يجتمعوا في مكان ما, يبقى ليلة مطيرة ليلة باردة, فعلى ذلك كان يأمر المؤذن أن يقول على إثر ذلك الأذان صلوا في الرحال, صلوا في الرحال. قال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. أيضا في آخر هذه الروايات رواية عن عون بن أبي جحيفة رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح, فجاء بلال فأذنوا بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح وأقام الصلاة. يبقى الأذان والإقامة, الأذان والإقامة للمسافر, وحتى لو كان رجل في صحراء في بادية أو في غنم يبقى يرفع الأذان, وأيضا يرفع الصوت بالأذان, إذا رفع الأذان يرفع الصوت بالأذان على أقصى درجة. قلنا لماذا؟ لأن في خصائص هيحصل عليها أو مميزات يحصل عليها من ذلك, يبقى لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شاهد له عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وهنا, وهل يلتفت في الأذان. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه, وكان ابن عمر يجعل إصبعيه في أذنيه, وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء, قال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ثم ذكر في رواية عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالآذان. قال باب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ قال: يذكر عن بلال رضي الله عنه أنه جعل إصبعيه في أذنيه. يبقى لما كان بيؤذن بيضع إصبعيه في أذنيه، السباحتين كده في أذنيه. قلنا لماذا؟ يعني حتى يرفع الصوت دون أن يشعر، قلنا لأن لو لم يفعل ذلك حنجد أن مدى الصوت ممكن أقف عند مدى معين، ولكن الصوت ممكن يكون أجر من يعني أعلى من ذلك. فلما بيضع السباحة في الأذن يبقى على ذلك الصوت الذي يدخل إلى أذنيه يبقى ما زال خافتا، فده بيبقى عامل أن يرفع الصوت أكثر. فبلال رضي الله عنه عندما كان يؤذن جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، هذه ليست نقول أن هذه من السنة، ابن عمر يعني ما كان يفعل ذلك، اللي هو الغرض أساسا هو رفع الصوت بالأذان ويرفع الصوت على أقصى مدى. وقال إبراهيم رحمه الله: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء رحمه الله: الوضوء حق وسنة. هل يا ترى يلزم المؤذن أن يكون تواضئا؟ دي أفضل حاجة، أفضل هيئة، أفضل هيئة. لكن الأذان لا يكون بعده الصلاة مباشرة، لكن هو عندما يقيم يبقى يكون على وضوء حتى لا يتخلف عن الإمام ولا عن تكبيرة الإحرام. لكن الأذان ده بيرفع إعلام الناس بدخول الوقت، وبعد ذلك يتبقى له يعني من الوقت ساعة حيث يتوضأ ثم يأتي ويصلي، وكذلك عندما يقيم يكون على وضوء. فإبراهيم النقعي رحمه الله قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. هو بيتكلم على حكم من الأحكام، لكن دايما يعني ينبغي أن أسعى أن أكون على أكمل حال. يعني لما بينا أن العلماء يتكلمون على حكم الأحكام يبقى ليس معنى ذلك أنه يرخص لك أن تكون على ذلك الأمر، ولكن ده بيبين الحكم، هل يجوز أن أرفع الأذان على غير وضوء؟ يبقى كحكم يعني. لكن حقول ما المانع أنك أن تكون متوضئا؟ إيه المانع؟ خاصة أن ده أذان حتكون من بعد إقامة الصلاة والصلاة، فيبقى الأفضل أن تكون على أكمل وأتم حالة. يبقى ده المسلم دايما يسعى إلى ذلك الأمر. لكن عسى أن هو يعني دخل وقت الأذان وهو يحتاج إلى الدخول للخلاء فقد يتأخر، فنقول يرفع الأذان، يرفع الأذان غير وضوء لا حرج في ذلك الأمر. يبقى لكن ليس معنى هذا الأمر هو أن نترخص في ترك الأذى، في ترك الوضوء. يبقى المسلم يحافظ على الوضوء دوما، يعني المطلوب ان انا احافظ على الوضوء، يعني متى دخل الخلاء او متى احدث يبقى يتوضأ حتى لو لم يكن وقت صلاة، حتى لو لم يكن وقت صلاة يبقى يحافظ. يبقى همة المسلم همة عالية في المحافظة على الوضوء، لان الوضوء ده طاعة لله سبحانه وتعالى، قربة الى الله سبحانه وتعالى، يعني هذه قربة. ويعني يعني كما بين الإمام البخاري رحمه الله فضائل الوضوء، يعني كما بين فضائل الوضوء يكفي كده، يعني نأتي يوم القيامة غرة محجرين من آثار الوضوء، يكفي الأثر ده، إن دي العلامة والسيمة التي يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة، ده من أثر الوضوء فقط، ده من أثر وضوء، هذا من أثر وضوء. ده بالإضافة أن الذنوب تتحت عن الإنسان كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أنشأ الصلاة من بعد الوضوء يبقى صلى بعد ذلك ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء لفضائل، دايما أنا أحتاج إلى مراجعة فضائل العمل، يعني أنا أحتاج، إحنا درسنا ومرت علينا فضاء الوضوء، لكن أنا أحتاج دايما كده إلى التذكير الدائم لنفسي، التذكير الدائم، قلنا لأن مع طول الأمد بينسى الإنسان يغفل، فإحنا بنحتاج إلى التذكير الدائم. يبقى التذكير الدائم للنفس بفضاء الوضوء، بفضاء الصلاة، بفضاء الأذان، بفضاء أي طاعة من الطاعات. لذلك يبقى فضاء الطاعات وبيان فضاء الطاعات يبقى حافز كده، حافز بيحرك الإنسان دوما نحو الطاعات، نحو الطاعات. فإحنا ما نغفلش، يبقى بين الحين والحين يبقى التذكرة الدائمة للنفس بفضائل هذا العمل. ولا شك أن الدعاء وأنا على وضوء يبقى أفضل من الدعاء وأنا على غير وضوء، لأن أنا الآن أصبحت في أكمل وأتم حالة. يبقى نقول على ذلك: هل يا ترى الدعاء ده يرتبط بهذا الأمر؟ لا يرتبط، طب الذكر يرتبط؟ لا يرتبط. طب الأذان يرتبط؟ لا يرتبط. لكن أنا أسعى أن أكون على أتم وأكمل حالة، أكمل حالة. يبقى يرفع الأذان وأنت متوضي، لكن هو بيتكلم على حكم، هل يا ترى ده شرط؟ لا ليس بشرط، يعني ليس بشرط، ولكن بنتكلم عن أفضل صور، أفضل صورة يعني ينبغي أن يكون عليها الإنسان. فقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، بيتكلم على حكم. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة. يبقى كأن إشارة كده، الأولى والأفضل، والأولى والأفضل أن تكون على وضوء، وأن المؤمن يحافظ على وضوءه دايما، يبقى يحافظ، وده بيتطلب أنا أجاهد نفسي، أجاهد نفسي. عرفنا كده متى يجب على الوضوء؟ عند دخول وقت الصلاة، يبقى عند دخول وقت الصلاة يبقى ده وقت وجوب الوضوء، إن لم أكن متوضئا، يبقى ليه؟ لأن ده خلاص يبقى دخل الوقت. لكن قبل ذلك ما نبقاش أنا يعني حمشي على الحدود دي فقط، يعني احنا بنبين حكم الأحكام، لكن من الحكم ده ما يمنعكش أن تكون على أتم وأكمل حالة وأكمل هيئة، ما يمنعكش. فاحنا دايما نبحث عن أفضل صورة للأداء، أفضل صورة، أفضل هيئة من الهيئات، أتم وأكمل الصور، يبقى كحال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يبقى مش مرتبط كده، يبقى أنا ممكن أقرأ القرآن على غير وضوء، أقرأ القرآن على غير وضوء، لكن يوم أفضل قراءة القرآن بوضوء، نرفع الأذان وأنا على غير وضوء، يبقى لا حرج في ذلك، لكن يوم أفضل أرفع الأذان وأنا على وضوء. ممكن أدعو من غير وضوء، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، لكن أفضل الهيئات أن تكون متوضئا وأنت تدعو، كحال برضك أدعو على أي اتجاه تدعو على أي اتجاه، لكن الأفضل استقبال القبلة وأنا أدعو. يبقى دي إحنا دايما بنسعى إلى أفضل الصور والهيئات. ثم ذكر رواية عن عون ابن أبي جحيفة رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فيها هنا وها هنا بالأذان. يبقى هو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يبقى كان بيتجه برأسه لا يتجه ببدنه، يبقى هو المؤذن بيستقبل القبلة وبيرفع الأذان عند حي على الصلاة حي على الفلاح، يبقى بيتجه يمينا وشمالا. الأمر ده يعني وكان ممكن أساسا يدور في المأذنة، قلنا حتى يسمع جميع الجهات، جميع الجهات. الآن أنت بترفع الأذان عن طريق مكبرات الصوت، يبقى ممكن ننفذ ذلك ونفذ ذلك، يبقى تتجه يمينا وشمالا بالرأس كده، قال تتبع فات، معنى كده أنه ما كانش أساسا بيغير البدن أو ينحرف ببدنه، ولكن كان ينحرف برأسه فقط، فعند حي على الصلاة حي على الفلاح. يبقى هذا كلام ثابت، لما كان بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيتتبع فيبقى يعني يمينا وشمالا، معناه أنه بيتجه برأسه كده يمينا وشمالا حتى يصل مدى ذلك الصوت. قال باب: هل يتتبع المؤذن فهو هنا هنا وهل يلتفته الأذان؟ يبقى لا يلتفت ببدني، لكن التفاتة حتكون برأسه، ولكن البدن يبقى لا ينحرف، البدن يبقى لم ينحرف ببدني، ولكن كان يبقى الرأس هو الذي ينحرف. فعلى ذلك يبقى بيرفع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. ذكر الباب التالي وباب قول الرجل: فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين رحمه الله أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، فاتتني الصلاة. هل يا ترى ده قول يعني ممكن يجوز هذا القول والتعبير؟ ولا كما قال ابن سيرين رحمه الله، كره ابن سيرين رحمه الله أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن يقول لم ندرك الصلاة، لم ندرك الصلاة. يبقى ممكن كده إحنا لما ننظر للكلمة يبقى كلمة لا تعبير، يعني لا تعبير، وقد يستحسن الإنسان هذا الأمر. لكن انظر بقى إلى تعقيب الإمام البخاري رحمه الله، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. إيه قوله؟ يبقى اللي هي حياتي في الرواية. قال أبو قتادة رضي الله عنه بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يبقى صوت أرجل كده بتستعجل في المشي، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. فقال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، لأدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم من ركعات مع الإمام فأتموا. الشاهد من كده قال وما فاتكم، وما فاتكم يبقى أقول فاتتني الصلاة، يبقى لا حرج، ده لفظ شرعي، يعني هذا لفظ شرعي. فابن سيرين رحمه الله كره ذلك، قال يعني كره أن يقول رجل فاتتني الصلاة، ولكن يقول لم ندرك، لم ندرك. لكن لذلك لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. أنا يعني كما ذكرنا قبل ذلك، يعني أنت صائم يقول أنا ممسك، طب ما اللفظ الشرعي موجود، يعني اللفظ الشرعي ما ممسك يعني أنك أنت إيه أمسكت يعني صائم، ما أنا فاهمين إحنا، أنا فهمت كده أنك أنت صائم، طب ليه ما نستعملش اللفظ الشرعي؟ كأنه بيتحرك، يعني كأنه يتحرك. أنا برضك لا ما أقولش فاتتني الصلاة، لم ندرك الصلاة، كأنه يتحرك من هذا القوم، دي لفظة شرعية، يعني دي لفظة شرعية. يعني كلمة مثل فشلنا في كذا، يقول لنا ما تقولش فشلت، ده كلام شرعي، حتى إذا فشلتم، ده قول ربنا سبحانه وتعالى. فساعات إحنا كده يعني يعني قد نغير المصطلحات، ونظن المصطلح الجديد ده أفضل من هذا المصطلح، أو ده هيبقى يعني يبقى فيه نوع من أنواع الورع مثلا. أقول لك انتبه، يعني دايما استعمل اللفظ الشرعي، اللفظ الشرعي يعني أتم وأكمل. فلذلك الإمام البخاري رحمه الله بينبه على قول ابن سيرين رحمه الله، قال كره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقول لم ندرك الصلاة، لم ندرك الصلاة. يبقى لفظة ممكن إحنا نستحسن هذا الكلام، لكن اللفظ الشرعي أولى. ولذلك كان تعقيب الإمام البخاري رحمه الله قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، يبقى أنا ممسك، طبعا نقوله أنا صائم، يعني أنا صائم، والسنة وردت كده، إن سبك أحد أو شتمك ماذا أقول؟ إن مرون ممسك ولا صائم؟ صائم. يبقى خلينا دايما كده الألفاظ الشرعية، كأن أنا من الورع إن أنا نأتي بلفظ آخر، يعني كأنها من الورع، يقول لك انتبه، دي كلها مداخل، يعني دي مداخل للشيطان، إن إحنا هنتورع، فالتورع يخلينا لا أستعمل اللفظ الشرعي، أقول يا كيف ذلك؟ ده الورع يخليني أستعمل الألفاظ الشرعية. واللفظ الشرعي ده ليه تأثير، يعني تأثير في النفوس، سواء كان في نفس المتكلم أو في نفس المستمع. فالأولى دايما هو أن نستعمل الألفاظ الشرعية، نستعمل، يعني يبقى إحنا ننتبه إلى ذلك. وده بواب بذلك الصدد الإمام البخاري رحمه الله قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، فاتتنا صلاة العصر، فاتتني صلاة العصر، فاتتني أي لم ندرك صلاة العصر جماعة. وهنا أيضا يعني كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الجلبة، يبقى صوت أرجل يعني بتسعى عشان يدرك، قلنا كحال الإنسان لما تقام الصلاة، فعلى ذلك بيسعى يعني حتى يأتي ويقف في الصف ويدرك تكبيرة الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى في سعي إلى الصلاة لو أقيمت، يبقى كيف نسعى، حتى بيكلم على مشية المسلم للصلاة، يتكلم على مش هيتكلم على الصلاة فقط، ده بيتكلم على مشية المسلم إلى الصلاة. لذلك كان الترجمة التالية قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، قال لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرواية التالية، رواية عن أبي سلمة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مع أن يعني اللي بيسرع ده يعني إحنا نرى فيه الحرص، نرى فيه الحرص، وبالتالي ده حتى يدرك تكبيرة الإحرام. لكن ادي السنة، السنة بتعلمني انا امشي ازاي للصلاة، تعلمني. فلذلك قال كما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الإقامة فامشوا الى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، تأكيد للأمر ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.